الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب في الشفاعة العظمى. أخرج أحمد بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لقائم أنتظر أمتي تعبر على الصراط، إذ جاءني عيسى فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد يشتكون ويدعون الله أن يفرق جمع الأمم إلى حيث يشاء الله لغم ما هم فيه، والخلق ملجمون بالعرق، وأما المؤمن فهو عليه كالزكمة، وأما الكافر فيتغشاه الموت. قال عيسى قال عيسى: انتظر حتى أرجع إليك. قال: فذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى قام تحت العرش، فلقي ما لم يلقى ملك مصطفى ولا نبي مرسل، فأوحى الله إلى جبريل أن اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقل له: ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. قال: فشفعت في أمتي أن أخرج من كل 99 إنسانا واحدا. قال: فما زلت أتردد على ربي فلا أقوم مقاما إلا شفعت، حتى أعطاني الله من ذلك أن قال: يا محمد، أدخل أمتك من خلق الله من شهد أن لا إله إلا الله يوما واحدا مخلصا ومات على ذلك. وأخرج الترمذي والبيهقي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا، وقائدهم إذا وفدوا، وشافعهم إذا جلسوا، ومبشرهم إذا أيسوا، ولواء الكرم بيدي، ومفاتيح الجنة يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولد آدم يومئذ على ربي، ولا فخر يطوف علي 1000 خادم كأنهم اللؤلؤ المكنون. حديث أبي بكر. أخرج أحمد والبزار وأبو يعلى وأبو عوانة وابن حبان في صحيحه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فصلى الغداة ثم جلس، حتى إذا كان من الضحى ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مكث مكانه حتى إذا صلى الأولى والعصر والمغرب، كل ذلك لا يتكلم حتى صلى العشاء الآخرة، ثم قام إلى أهله. فقال الناس لأبي بكر: ألا تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه؟ صنع اليوم شيئا لم يصنعه قط. فسأله فقال: نعم، عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا وأمر الآخرة، فجمع الأولون والآخرون بصعيد واحد، فقطع الناس بذلك حتى انطلقوا إلى آدم والعرق يكاد يلجمهم. قالوا: يا آدم، أنت أبو البشر وأنت اصطفاك الله، اشفع لنا إلى ربك. قال: لقد لقيت مثل الذي لقيتم، انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم إلى نوح، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل عمران على العالمين. قال: فينطلقون إلى نوح فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، فأنت اصطفاك الله واستجاب لك في دعائك، ولم يدع على الأرض من الكافرين ديارا. فيقول: ليس ذاكم عندي. انطلقوا إلى إبراهيم فإن الله عز وجل اتخذه خليلا. فينطلقون إلى إبراهيم فيقول: ليس ذاكم عندي. فانطلقوا إلى موسى فإن الله كلمه تكليما، فيقول موسى: ليس ذاكم عندي. ولكن انطلقوا إلى عيسى بن مريم فإنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، فيقول عيسى: ليس ذاكم عندي. ولكن انطلقوا إلى سيد ولد آدم فإنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، انطلقوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فليشفع لكم إلى ربكم، قال فينطلق فيأتي جبريل ربه فيقول الله عز وجل ائذن له وبشره بالجنة. قال فينطلق به جبريل فيخر ساجدا قدر جمعة ثم يقول الله يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع. فيرفع رأسه فإذا نظر إلى ربه خر ساجدا قدر جمعة أخرى. فيقول الله يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع. قال فيذهب ليقع ساجدا فيأخذ جبريل بضبعيه فيفتح الله عليه من الدعاء شيئا لم يفتحه على بشر قط. فيقول أي رب جعلتني سيد ولد آدم ولا فخر وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر حتى إنه ليرد على الحوض أكثر مما بين صنعاء وأيلة. ثم يقال أدعو الصديقين فيشفعون. ثم يقال أدعو الأنبياء فيجيء النبي ومعه العصابة والنبي ومعه الخمسة والستة والنبي ليس معه أحد. يقال ادعوا الشهداء فيشفعون لمن أرادوا فإذا فعلت الشهداء ذلك يقول الله أنا أرحم الراحمين ادخلوا جنتي من كان لا يشرك أدخلوا جنتي من كان لا يشرك بي شيئا فيدخلون الجنة. ثم يقول الله انظروا في النار هل تلقون أحدا عمل خيرا قط. فيجدون في النار رجلا فيقولون هل عملت خيرا قط. فيقول لا غير أني كنت أسامح الناس في البيع. فيقول الله اسمحوا لعبدي كإسماحه إلى عبيدي. ثم يخرجون من النار رجلا آخر فيقال له هل عملت خيرا قط. فيقول لا غير أني قد أمرت ولدي إذا أنا مت فاحرقوني بالنار ثم اطحنوني حتى إذا كنت مثل الكحل فاذهبوا بي إلى البحر فذروني في الريح فوالله لا يقدر علي رب العالمين أبدا. قال الله عز وجل لما فعلت ذلك. قال من مخافتك. فيقول انظر إلى ملك أعظم ملك فإن لك مثله وعشرة أمثاله. فيقول لما تسخر بي وأنت الملك. فقال فذاك الذي ضحكت منه من الضحى. حديث أبي هريرة. وأخرج أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي. وأخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون بما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من العرق والكرب من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون. فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض ائتوا آدم. فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا فاشفع لنا إلى ربك. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب مثله بعده وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي. نفسي نفسي

ائتوا موسى الذي اصطفاه الله برسالاته وكلامه فيأتونه فيقولون يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وكلمك فاشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا فيقول إني لست هناكم إني قد قتلت نفسا بغير حق إني قد قتلت نفسا بغير نفس وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسي ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته فيأتون عيسى فيقولون اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا فيقول إني لست هناكم إني اتخذت إلها من دون الله وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسي ولكن أرأيتم لو كان متاع في وعاء مختوم عليه أكان يقدر على ما في جوفه حتى يفض الخاتم قال فيقولون لا قال فيقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وقد حضر اليوم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتوني فيقولون يا محمد اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا فأقول أنا لها حتى يأذن الله عز وجل لمن يشاء ويرضى فإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يصدع بين خلقه نادى مناد أين أحمد وأمته فنحن الآخرون الأولون نحن آخر الأمم وأول من يحاسب فتفرج لنا الأمم عن طريقنا فنمضي غرا محجلين من أثر الطهور فتقول الأمم كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلها فنأتي باب الجنة فآخذ بحلقة الباب فأقرع الباب فيقال من أنت فأقول أنا محمد فيفتح لي فآتي ربي عز وجل على كرسيه فأخر له ساجدا فأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد كان قبلي وليس يحمده بها أجد بعدي فيقول أحد بعدي فيقول فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه وقل تسمع واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أي رب أمتي أمتي فيقول أخرج من كان في قلبه مثقال كذا وكذا ثم أعيد فأسجد فأقول ما قلت فيقال ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأقول أي رب أمتي أمتي فيقول أخرج من كان في قلبه مثقال كذا وكذا دون الأول ثم أعيد فأسجد فأقول مثل ذلك فيقال ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع فأقول أي رب أمتي أمتي فيقول أخرج من كان في قلبه مثقال كذا أو كذا دون ذلك. إيضاح وبيان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الشفاعة أخذت من الشفع وهو ضد الوتر مقابل الوتر، وذلك أن الأمم لها دعوة يدعون كلهم، فإذا انضم إلى دعوتهم دعوة الرسول صارت شفاعة، وهكذا كل الشفاعات. والخلق كلهم خلقوا شفعاء، يعني زوجين زوجين، عاقلهم وغير عاقلهم. ولهذا يقول جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال كثير من المفسرين الشفع المخلوق والوتر هو الله جل وعلا، وتر لا نظير له تعالى وتقدس فهو الوتر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر، ثم الشفاعة لا يجوز للإنسان يعتمد عليها، وإنما يجب أن يعتمد على ربه جل وعلا ويجتهد في عمله، لأن الشيطان قد يغر بعض الناس ويقول النبي هو الشفيع الأكبر وسيشفع للمذنبين، حتى وصل هذا الأمر إلى بعض من عنده علم فصاروا يفرطون بأمورهم ويقولون ما دمنا سنقدم على كريم جواد فلنتزود من الذنوب، وهذا غرور عظيم، نسأل الله العافية. ثم الشفاعة كما تبين في كتاب الله لها شرطان: الشرط الأول الإخلاص، أن يكون الإنسان مخلصا، كما في الصحيح عن أبي هريرة قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. بين أن أهل الإخلاص هم السعداء بالشفاعة، وأما الذين يشركون بالله جل وعلا فلا تنالهم شفاعة الشافعين. ثم كذلك الشفاعة التي تذكر هنا ولكن جعل معها غيرها بدون ترتيب، هي الشفاعة للفصل بين الخلق في الموقف، لأنهم يقفون موقفا طويلا ففيه من المشقة ومن العذاب ومن العنت الشيء العظيم، وكما سمعنا بعضهم يلجمه العرق، وذلك أن الشمس فوق رؤوسهم. وقد يقول قائل: من أين العرق وهم لا يشربون ولا يستظلون ولا؟ فهذه أمور الآخرة أمور على خلاف المعهود، وإنما علينا أن نؤمن بها. ومثل ذلك ما ذكر في الحديث أنه يقول للشفعاء: اذهبوا إلى النار فانظروا من فيها من يقول لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. كيف يستطيع الإنسان يذهب إلى النار؟ وكيف يستطيع أن يدخلها؟ وكيف يستطيع أن يقربها؟ ونرها وحرها قد تضاعف، ولكن كل الأمور بيد الله، حتى إن الرجل من أهل الجنة يستطيع أن يخاطب من في النار وهو في مكانه. فالمقصود أن الأمور التي تذكر في هذا قد مثلا يعني في هذه الحديث قد ينكرها بعض من يعتمد على عقله وينظر إلى ما هو فيه ويقيس عليه ما يسمع ويكون بذلك ضالا. فأمور الآخرة أمور على خلاف المعهود لنا، حتى ليس الآخرة فقط، كل ما بعد الموت. الإنسان يوضع في قبره ويدفن في التراب، ومعلوم الذي يدفن التراب لو كان حيا لمات خلال ثواني فقط، ثم هو يحيى يكون حياة صحيحة، ولكن حياتنا على غير فاضي، ويجلس في قبره ويسأل، وقد يفسح له قبره مد البصر، وقد يضيق عليه قبره، وقد يجعل قبره نارا تلتهب، واللي بجواره لا يحس بذلك، بل قد يدفن الرجلان في قبر واحد، أحدهما يعذب والآخر ينعم، ولا يصل إلى هذا من عذاب هذا الشيء، ولا إلى هذا من نعيم هذا الشيء. وقدرة الله جل وعلا فوق هذا كله. تعالى وتقدس، وقد أرى الله جل وعلا بعض عباده شيئا من ذلك، وإنما هذا كله غيب، جعله الله جل وعلا غيبا حتى يظهر من يؤمن بالأخبار ممن لا يؤمن بها. وهذه من الحكم التي تذكر هذه الأمور من أجلها. والمقصود أن الشفاعة التي ذكرت في هذه الأحاديث وتنقسم إلى أقسام: شفاعة خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وشفاعة تكون للأنبياء كلهم، كل نبي يشفع، وشفاعة تكون للملائكة، وتكون للمؤمنين، وتكون للأطفال الصغار الذين ماتوا يشفعون لآبائهم فقط. وهذا حسب ما ثبت في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا العقل والفكر لا دخل له في ذلك. فثبت أنه صلى الله عليه وسلم يشفع للخلق كلهم في الموقف، ليفصل، ليأتي الله جل وعلا فيفصل بينهم، والله جل وعلا ينزل من عرشه إلى الأرض وهو فوق كل شيء ولا يكون فوقه شيء تعالى وتقدس، فهو أكبر وأعظم من كل شيء. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أنه يقبض السماوات ويطويها بيده، وكذلك الأراضين. قال الله جل وعلا: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني هل يتصور هذا المشرك الذي يدعو مع الله غيره؟ والخلق إلا من شاء الله، ما قدروا الله حق قدره، يعني ما علموا عظمة الله ولا عظموه حق تعظيمه، لأنهم ما عرفوا عظمته تعالى وتقدس، إما غافلون وإما معرضون، إلا من شاء الله من عباده. فالمقصود أن نزوله إلى الأرض نزولا خاص به، ليس كالنزول الذي نعرفه نحن من الأجسام، فهو ينزل وهو على عرشه فوق كل شيء، فيفصل بنفسه بين خلقه، ويحاسب الخلق كلهم الذين لهم الحساب، ليس كل يحاسب. الكافرون لا يقيم الله لهم وزنا، ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، وإنما تعرض عليهم كفرياتهم وأعمالهم حتى يقروا بها، ثم يقال لهم اذهبوا إلى جهنم. وقد جاء تفصيل ذلك في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء أنه إذا جاء جل وعلا يخاطب الخلق وكل من جعله الله سامعا يسمع، يقول: أليس أدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ فيقولون: بلى، هذا هو العدل. فيؤتى بكل معبود عبد من دون الله إلا أن يكون طائعا لله، فيؤتى بشيطان على صورته، لأن الشيطان هو الذي أمر بعبادته، فيقال: هؤلاء أربابكم وآلهتكم اتبعوها إلى جهنم، يتبعونها ويريدونها، كما قال الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون إلى آخر الآيات. ثم يبقى القليل من الناس الكثير ذهبوا إلى النار، لأن أكثر الناس كفرة، كما هو الحال الآن إذا نظر الإنسان في أهل الأرض يجد أهل الإسلام يعني قلة، والإسلام الصافي أقل الحق، وأكثر المسلمون مخلط ومفرط، أحد لا يصلي وأحد لا يزكي وأحد لا يخلص دعوته لله إلى غير ذلك، وهذا كلهم سيحاسبون، سيحاسبهم الله جل وعلا. والمقصود أن الشفاعات هي هذه، أولا هذه الشفاعات الكبرى التي يقف الناس في موقف واحد، كل واحد ما يجد إلا موطئ قدميه فقط، لأنهم من أولهم إلى آخرهم جمعوا في هذا المكان، هم والشياطين والجن والملائكة من ورائهم، يقفون 50,000 سنة، من يستطيع يقف يوم واحد بالشمس واقف؟ ولكن الخلق تغير وخلقوا خلقا لا يقبل الموت، ما يموتون، يأتيهم الموت وأسبابه ولكن لا يموتون، فلهذا ثم يقفون في هذا الموقف وتشتد كرباتهم حسب ذنوبهم. المؤمن لا يناله من هذا الشيء، لا طول الوقت ولا شدته ولا العرق العظيم الذي قد يصل إلى كعبيه أو إلى ركبتيه أو إلى حقويه أو إلى ثندوتيه، وقد يلجمه إلجاما، وهذا من العجائب، هم في موقف واحد، واحد يلجمه العرق والآخر يكون العرق إلى كعبيه أو إلى ركبتيه، هكذا، وهو من قدرة الله جل وعلا التي لا يعجزها شيء. ثم المؤمنون والكافرون جميعا في هذا، غير أنهم المؤمن علي ما يتنال هذه الشدائد مع كونها عمت أهل الموقف إلا المؤمن، لأن الله جل وعلا يقول إن المتقين الآخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لا ينالهم شيء من هذا كله، لا كرب الموقف وشدائده ولا طوله وعظمه، يكون عندهم عليهم كأنه بعد العصر، وهذا أيضا من قدرة الله العظيمة، تعالى الله وتقدس. ثم إذا طال الوقت على المؤمنين يلهمهم الله جل وعلا طلب الشفاعة، لأجل أن الله جل وعلا أراد أن يظهر كرامة محمد صلى الله عليه وسلم للخلق كلهم الواقفون، وهو الذي وعده الله جل وعلا به، فقال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، محمود يعني يحمده عليه الأولون والآخرون، وهو فضل الله والأمر بيد الله، لا محمد ولا جبريل ولا غيره يملك مع الله شيء، ما يفعل شيء إلا بأمره وتدبيره تعالى وتقدس، فالملك كله له والأمر كله له، وهو الذي يأمر من يشاء فيشفع، ولكن يشفع في المرتضى، وهو الشرط الثاني. نقولنا للشفاعة شرطان، أحدهما إذن الله للشافع أن يشفع، والثاني رضاه عن المشفوع، وبدون ذلك ما تقع الشفاعة لأحد غير هذه الشفاعة الكبيرة التي في الموقف. هذه ليس فيها إدخال الجنة أو إدخال النار، وإنما فيها الفصل أن الله يفصل بين خلقه ويحكم بينهم وهو الحاكم وهو سريع الحساب. يعني الشفاعة ليأتي جل وعلا حتى يريح أهل الموقف من عناء هذا الموقف الشديد. فهذه تختص بنبينا صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية هذا بعد هذه في وقت وبعدما ينتهي الناس من هذا الموقف ويذهب أهل النار إلى النار ويخلص أهل الإيمان من النار فيعبروا من فوقها على الصراط فيجمعوا بعد ذلك في مكان يحبس فيه فيقتص لهم كل مظلمة علم الله أنها لا تأتي على حسناتهم وينقوا وتطهر قلوبهم ويصبح ليس بينهم أي غل وأي تشاحن يكلون على قلب واحد كلهم بأمر الله جل وعلا. ثم يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم لهم في دخول الجنة. هذه شفاعة تخصه أيضا. ولهذا جاء أنه هو الذي يضرب الباب ويستأذن فيقال من فيقول محمد فيقول خازن الجنة أمرت ألا أفتح لأحد قبلك فيفتح فتدخل أمته أولا ثم المؤمنون من كل أمة. وكل نبي يأتي معه المؤمنون به وهذه هي الأمة التي تطلق عليها أمة الإجابة. ثم بعد ذلك الشفاعة مشتركة وإنما يختص أيضا بأمر ثالث وهو شفاعته لعمه أبي طالب يخرجه من النار إلى ضحضاح منها يغلي منها دماغه يبقى فيها أبدا لا يخرج منها فهو من النار لأنه مات مشركا والمشرك الجنة عليه حرام وهو صنع بهذا مقابل كونه يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويحوط ويمنع المشركين منه فقد قام بهذا وتحمل أمور كثيرة والله لا يضيع لديه شيء حتى الكافر يجزيه بعمله ولكنه لا يخرج من النار. حتى إن أبا طالب تحمل أن يجلس محصورا هو وأقاربه في الشعب حين مات ما قاطع الكفار الرسول صلى الله عليه وسلم وبني هاشم سنوات واضطروا إلى أنهم يأكلوا العظام والجلود وغير ذلك حيث منعوهم هذا وهو على غير دينه. فلما حضرته الوفاة أتى إليه صلى الله عليه وسلم فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله لو قال هذه الكلمة لكان من أهل الجنة ولكنه أبى حينما حكم الله جل وعلا وقضى أنه ليس منها من أهل الجنة وكان عنده جلساء السوء الكفار فمنعوه من ذلك قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب يعني لأنهم يعلمون أن الذي يقول لا إله إلا الله يخرج من دين المشركين إلى دين المسلمين فبقي عليها قال هو عليها وقال كلاما يدل على أن الله إذا أراد شقاوة الإنسان فلا حيلة فيه قال لولا أن تعيرني نساء قريش لقلتها ونساء قريش تنفعك لكن هذا أمر الله جل وعلا فمات على ذلك ولهذا هو من أهل النار. ثم بعد ذلك الشفاعات كثيرة يشترك فيها الملائكة والأنبياء والمؤمنون فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أنتم بأشد مناشدة لي للحق يتبين لكم من المؤمنين لربهم إذا خلصوا ونجوا من الموقف ومن النار العبور، صاروا يسألون الله: يا رب إخواننا الذين سقطوا في النار كانوا يصلون معنا ويحجون معنا، حتى يقول الله جل وعلا: اذهبوا فمن عرفتم فأخرجوه من النار. هذا من أيضا من الأمور العجيبة، كيف يذهبون إلى النار ويخرجون منها؟ لأنها لا تضرهم وإنما تضر أهلها وتأكلهم، وهي من عذاب الله الذي لا يطاق، نسأل الله العافية. وكذلك غيرهم، وكل الشفاعة كما سبق أنها رحمة الله وإظهار كرامة الشافع فقط، وإلا الأمر كله بيد الله. فعلى العبد أن يسأل ربه أن يجعله من المشفوع فيهم، وأن يتقبل شفاعة الشافعين فيهم، ولا يجوز أن نطلب الشفاعة من أحد من الخلق، لا من الرسول ولا من جبريل ولا من الأنبياء ولا من الأولياء ولا غيرها، فإن من طلبها من غير الله جل وعلا كان ذلك حائلا بينه وبين الشفاعة، لأنه جاء بضدها. فالشفاعة تطلب من الله لأن الشفاعة كلها له، كما قال الله جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا، بعدما قال: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. وهذه صفة الخلق كلهم، كلهم ما يملكون مع الله شيء، ولكن العقل منهم من يعقل. فيرى أن الذين المشركون الذين يطلبون الشفاعة منهم لا يعقلون، لأنهم ما بين ميت وما بين غائب لا يسمع ولا يستجيب، وما بين شجر أو حجر أو غير ذلك، وهذا غير عاقل، فهم لا يعقلون. ثم قال جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض وإليه ترجعون. فلا أحد يملك مع الله شيء تعالى وتقدس، فيجب أن الإنسان يخلص أمره لربه جل وعلا ويستعد لهذا الموقف. أولا يستعد للجلوس في القبر، كل واحد سوف يجلس في قبره أكثر من جلوسه في بيته الذي في الدنيا كثيرا، وليس القبر نسيا منسيا، القبر فيه إما عذاب وإما نعيم. لهذا يقول لنا ربنا جل وعلا في آل فرعون: النار يعرضون عليها بكرة وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهكذا غيرهم من الكافرين. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أري شيئا من أسباب العذاب وهو كثيرة، ففي حديث المنام الذي يخبر به يقول: إنه أتاني آتياني من ربي فقال لي: انطلق، فانطلقت معهما، فمررت برجل وعليه رجل قائم معه كلوب من حديد يشرشق شدقه من فمه إلى قفاه ومن أنفه إلى قفاه، فإذا فعل ذلك بالشق تحول للثاني فصنع به كذلك، فإذا فرغ منه عاد الأول كما هو فصنع به كذلك. فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق، فانطلقت معهما. فأتينا على رجل نائم وعند رجل عند رأسه رجل معه حجر فيثلغ رأسه فيتدهدأ الحجر فيذهب ويأتي به، فإذا عاد إذا رأسه قد عاد كما كان فيثلغه. فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل يسبح في نهر كالدم، وعلى ضفاف النهر حجارة، عندها رجل قائم يأخذ الحجر يسبح فيأتي يفغر فاه فيلقمه حجرا ثم يعود يسبح. قلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق. انطلقنا فأتينا على بناء أسفله واسع وأعلاه ضيق، وفيه رجال ونساء حرات، فيأتيهم نار من أسفل منهم فيصيحون ويضطئون، فقلوا سبحان الله ما هؤلاء؟ فقال لينطلق وذكر أشياء، ثم فسروا له ذلك، قالوا أما الرجل الذي رأيته يشرشر شذقة من فمه إلى قفاه ومن أنفه إلى قفاه، فذاك الرجل يكذب الكذبة فتنتشر في الناس، هذا جزاؤه إلى يوم القيامة. شوف كيف جزاء الكذب، هذا في البرزخ. وأما الرجل الذي رأيته يثلغ رأسه بالحجر فهذا الرجل يأخذ القرآن فينام عن الصلاة المكتوبة، يصنع به ذلك إلى يوم القيامة. وأما الرجل الذي رأيته يسبح في النار كالدم فهذا آكل الربا، هذا عذابه إلى يوم القيامة. وأما الرجال والنساء العرات الذين في البناء الذي أسفله واسع وعلاه ضيق فأولئك الزنات والزواني، هذا عذابهم إلى يوم القيامة. وفي الصحيحين عن ابن عباس ومر الرسول صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، ثم قال إنهما لا يعذبان الذمان لا بكير، ثم قال بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. يعني إذن المعاصي أسباب عذاب القبر كلها، ولكن بعضها يكون أظهر. وعلى كل حال أنا أقول يجب علينا أن نجتهد ونحسن أعمالنا ونخلصها لربنا جل وعلا، ونلجأ إليه صادقين في أنه ينجينا من عذاب الدنيا والآخرة. وإذا صدق العبد مع ربه فالله كريم جواد، لا يضيع لديه عمل عامل، بل هو أكرم وأعظم، ولهذا هو يحب التوابين ويفرح بتوبة التائب، وطاعة الطائعين لا تنفعه ولا ينتفع بها، وإنما هي طاعة نفع لهم، ولكنه جل وعلا يكره تعذيب عباده ويحب أن ينعمهم ويشفي غير أنهم هم يأبون، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.